عم حد يقول لك سلام عليكم ما ترديش، قصده راجل، فلو رديتي فممكن يبقى كذا، خش قولي له خش في الموضوع. يقول لك طيب لو احنا نعمل كذا كذا، اقول له ما يخصكش. حاولي بقدر الامكان تتكلمي بطريقه معينه، فامره بالاجتهاد الزائد، وسول له ان هذا لا يكفيك. انت بتقيم الليل؟ هي مش لازم على فكره، لا لا لازم اقيم الليل، هتجيلي من الباب ده؟ يلا بسم الله. فيجي الانسان يقيم الليل، فيصلي كده ركعه ركعتين ثلاثه اربعه، فيجي يصلي عشان الوتر، يقول له احنا هنوتر، يعني بعد ال4 ركعات دي نوتر. انت تعرف، لو تعرف الناس بيعملوا ايه دلوقتي، انت تعرف فلان، عارف الاخت فلان دلوقتي ما نامتش، وعارف الاخ فلان لا ينام ولا ينبغي له ان ينام في الوقت ده صاحي. انت تعرف بقى، يا سلام، شفت انت في غطيتك. وهناك من في صورة الشعراء دلوقتي، وهناك من انتهى من القصص في ركعة، فيا عيني المسكين يروح جايب القصص، يقول له ايه اتيت بها؟ ما الذي خرجت بها؟ خرجت بيه؟ أتيت بالحروف؟ ولا استفدت حاجة؟ أين المعاني يا صاحب المباني؟ فالتاني يتجنن، يقول له يلا يلا يلا يلا بسم الله، عيد تاني عيد تاني عيد تاني. أنت عارف أنت بتعيد ليه؟ أنت بتعيد عشان ترضي نفسك. ما أنت لو بتعيد عشان ربنا، ما لو الصلاة دي كانت لله كنت أنت لقيت أثارها في قلبك، بس هو واضح أنك بتصلي لغيره. يا ابني انت استلمتني ازاي؟ فهتجيبها يمين تجيبها شمال ومش عارف ايه، والدته تدخل عليه تقول له خلصت يا محمد؟ يقول لها محمد خلص مش خلص. فيقول وسول له ان هذا لا يكفيك، ويصحى الفجر ويصحى وهو ماشي كده وبتاعه الكلام ده، يقول له فيقول له شايف الخلق دول كلهم؟ كل الخلق دول ولا حاجه، شوف شوف قاعد مالي التاوب لسه صاحي. فشفت شفت انت هم لسه صاحيين، لكن انت الله الله طول اليوم في القصص، واحنا هننام؟ مش هننام، احنا قاعدين لغايه الشروق في الجامع، وبعد ما نخلص الجامع ونقول الاذكار، ده احنا مش هنقول الاذكار، هنقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد وهو على يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هنقولها 100 مره بس بقى بالذكر العالي. طب وباقي الاذكار معانا للظهر، امال احنا واخدين الوقت ده كله ليه؟ ليه بتاخد قيلوله قبل الظهر؟ مش عشان تريح من الاجهاد اللي حصل لك من الفجر؟ يقول وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا. يقول لا يا عم أنت مين أنت والناس فين؟ احنا مالنا ومال الناس؟ وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا. أن تزيد على العاملين، يبدأ الشيطان يدخله من البداية، ولا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا فطروا، ولا تفطر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يده ووجهه 3 مرات فاغتسل أنت 7. يبدأ يزقه في حتة البدعة، فيقول له إيه ده؟ أنت ناوي تغسل يدك 3 مرات؟ يا سلام، أمال هتقابل النبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ وهيعرفك إزاي بأثار الوضوء؟ يا عم أقول لك ما تستحمى، إيه رأيك في الفكرة ديت؟ 3 مرات فاغتسل، وإذا توضأ الناس للصلاة فاغتسل أنت لها. عارف أنت لها دي؟ أنت لها دي بتاعتك أنت، سبحان الله. ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم. فيبدأ بقى يقول على فكرة أنت ما ينفعش تأذن، وأنت بتأذن ما ينفعش تأذن كده زيك زي الناس. الناس يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد، ما تقولش رسول الله، تقول أشهد أن سيدنا محمد، ما تقولش كده على طول أن محمد، لازم تقول سيدنا. أنا في يوم من الأيام واحد استلمني وقال لي أنتوا بتكرهوا، مش عارف برضو ليه دايما بيحطنا كده كلنا مع بعض، ومش عارف مين أنتوا يعني. المهم بيقول أنتوا بتكرهوا، أنتوا ليه بتتضايقوا من تسييد النبي صلى الله عليه وسلم، وليه دايما تقولوا أن دي بدعة ودي مش بدعة وبتاع. فانا حبيت اهزر معاه وامتصه شويه، فانا قلت له انت حضرتك سمعت مني اللي انا قلت ان اشهد ان محمد ان سيدنا محمد دي بدعه؟ قال لي كلكم بتقولوا كده. قلت له لا، انت حضرتك سمعت مني اللي انا قلت كده؟ قال لي لا، ما انا بسالك اهو. قلت له لا، مين اللي قال لك ان دي بدعه؟ انا بقول لك انت مقصر، انت جافي، انت لو بتحب النبي صلى الله عليه وسلم مش هتقول كده. قال لما هقول ايه؟ هقول له أشهد أن معلمنا وهادينا وحبيبنا وقدوتنا ومعظمنا وأستاذنا ومش عارف ايه، وديتنا أقول له بقى حوالي 20-30 وصف كده،